فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.

الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم تجسدوا ولا يغتب أيحب أحدكم عليم خبير